أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا الله واعتصموا بحبل الله جميعا. واعتصموا بحبل الله جميعا. واعتصموا بحبل الله جميعا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فبين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فأصبحتم بنعمته إخوانا. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. يا سلام. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. بسم الله الرحمن ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ويطعمون الطعام ويطعمون الضعاف إنما نطعمكم بوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. وذللت قطوفها تذليلا. لا إله إلا الله. صل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.